الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى وَلَوْ أَنَّ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وجدنا أكثر لفاسقين ثم قد جئتكم بآية من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العظيم.